NDR Info Spezial. Sie hören jetzt Refugee Radio. Nachrichten für Flüchtlinge auf Englisch und Arabisch aus dem Funkhaus Europa. Montags bis freitags um 11.55 Uhr und um 23.55 Uhr. Hello, this is Grzegorz Szówka here with the news. طاب نهاركم معكم نادرة كمال. Since midnight, the Balkan route is practically closed for refugees. Slovenia is applying the Schengen rules and only lets migrants with valid passports and visas and those directly applying for asylum in the country cross the border. As a reaction, Serbia, Croatia and Macedonia announced to adopt the same procedure. German Federal Chancellor Angela Merkel opposed the closing of the Balkan route at the recent EU-Turkey summit. أصبحت طرق البلقان في الواقع مغلقة منذ منتصف الليل إذ استأنفت سلوفينيا تطبيق قواعد اتفاقية شنغن ولا تسمح بالمرور إلا للاجئين الذين بحوزتهم جوازات سفر سارية المفعول أو لأولئك الذين يقدمون في سلوفينيا نفسها طلبات للجوء. وتفاعلا مع هذا القرار بدأت صربيا وكرواتيا ومقدونيا أيضا بتطبيق الإجراءات نفسها. هذا وكانت المستشارة الألمانية ميركل قد رفضت إغلاق طريق البلقان أثناء القمة الأوروبية مع تركيا حول أزمة اللاجئين. German Federal President Joachim Gauck warned about a potential disintegration of the European Union. European solutions and not solo efforts are what is needed in refugee policy, he said in a speech in Brussels during his state visit in Belgium. Retreating to national states is an obsolete model from a long gone era, he added. حذر يوأخيم غاوك الرئيس الألماني في كلمة ألقاها في بروكسل في مستهل زيارته الرسمية لبلجيكا من انهيار الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للنهج السياسي تجاه اللاجئين قال غاوك إن الموقف يتطلب حلولا أوروبية مشتركة وليس إجراءات انفرادية، كما أن العودة إلى الدولة القومية هي أنموذج لحقبة غابرة. The statements about the possible use of firearms against refugees have consequences for European politicians of the AfD, Beatrix von Storch and Markus Pretzel. Both delegates were asked to leave the faction of European conservatives and reformists by the faction leaders. At the beginning of the year, von Storch said that she would find using armed force to prevent refugees from illegally crossing the border justifiable. Pretzel voiced a similar statement. تترتب تبعات على التصريحات الخاصة بإمكانية استعمال السلاح ضد اللاجئين بالنسبة للسياسيين باتريكس فون شتورش وماركوس بريتسل، إذ قررت الكتلة البرلمانية التابعة للمحافظين الأوروبيين والإصلاحيين في البرلمان الأوروبي مطالبة الاثنين بالخروج من الكتلة البرلمانية. وكان شتورش قد صرحت في مطلع العام بأنها تعتبر استعمال السلاح مبررا ضد اللاجئين لمنعهم من دخول البلاد. وكان بريتسل قد أدلى أيضا بتصريحات مماثلة. 250,000 children are suffering hunger in besieged Syrian cities. According to a report by the relief organization Save the Children, these children do not have access to medicine and doctors. Many people developed specialized survival strategies. Some cook soup out of grass and collect pieces of wooden furniture from destroyed buildings for heating and cooking. يفيد تقرير لمنظمة الإغاثة أنقذوا الأطفال أن 250 ألف طفل يعانون من الجوع في مدن سورية محاصرة ولا تتوفر لديهم إمكانية الحصول على الأطباء والأدوية. وكثير من الناس طوروا استراتيجيات من أجل البقاء على قيد الحياة، منها طبخ الشوربة من الأعشاب أو جمع الخشب من قطع الأثاث أو المنازل المدمرة من أجل التدفئة أو الطهي. The literature festival Lit Cologne, which opened yesterday, is focusing on refugees as a main topic. The proceeds from the charity event on March 17th will go to support language courses for refugees, festival director Rainer Osnowski told the press agency DPA. 186 events are on the program until Saturday of next week. يشكل اللاجئون مركز ثقة للمهرجان الثقافي الذي افتتح أمس في كولونيا. وسيتم توظيف إيرادات الحفل الخيري الذي سيقام في 17 من الشهر الجاري لتمويل الفصول الدراسية لتعليم اللاجئين اللغة الألمانية، كما قال مدير المهرجان راينال أستوفسكي لوكالة الصحافة الألمانية. ويتضمن المهرجان 186 حفلا حتى يوم السبت القادم. NDR Info Spezial.